إله واحد وليذكر أولو الألباب. سمعتي؟ تخرجين أم لا؟ أسلمت أم لا؟ أشهد أشهد أن لا إله ألا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله رسول الله أعاهد الله أعاهد ماذا؟ أعاهد الله أعاهد ماذا؟ ألا أظلمه لا أظلم لا أظلم لا أظلم الله أعاهد الله أقسم بالله أعاهد الله لا أظلم أعاهد ألا أخوفه لا أخوفه ألا أظلمه ألا أظلمه ألا أمرضه عمري ما مرضته قل أعاهد الله ألا أمرضه لا أمرضه أعاهد الله ربي لا أمرضه ألا أسود وجهه سود وجهك أعاهد الله أعاهد الله أعاهد الله ألا أسود وجهه هيا ألا أسود وجهه أعاهد الله ألا أسود وجهه أعاهد الله ألا أسود وجهه ألا أسود وجهه قوليها بشكل سليم أنت عاشقة وأبيض ما شاء الله تجعلين وجهه أسود حتى لا ترتاح إليها امرأة عظيم جس كله أبيض ووجه أسود عظيم سبحان الله في المغرب وفي أمريكا أعاهد الله أعاهد الله ألا أشوه وجهه ألا ألا أشوه وجهه أعاهد الله أعاهد الله أعاهد الله أعاهد الله ألا أشوه وجهه ألا أشوه وجهه أعاهد الله أعاهد الله ألا أجعله النسيان العية أعاهد الله ألا أجعله النسيان ألا أجعله نسيان أعاهد الله أعاهد الله ألا أعطل خطبته حب قديم وعشق قديم من أدرك ما العاشق العاشق أعاهد الله ألا أعطل خطبته هيا الظلم لا تريدينه صح؟ لا لا لا لا لا كنت يهودية كنت يهودية أسلمتي تبتي الحمد لله نحن معك رضيت وتحسن الحمد لله لم يعد في النسيان الكبير والخوف الكبير والحزن لكن نريد الحمد لله أن نمشي معك قال لي تأكدت منك ومنه والحمد لله نحن في الطريق الصحيح بفضل الله عز وجل لم تكن تظهري ظهرتي اعترفتي أسلمتي تحسن ونحن الآن في الطريق إلى الشفاء التام بفضل الله تعالى هو فرحان الحمد لله صافي أعاهد الله ألا أعطل خطبته من يساعدك الله الله تعالى يعيننا على الخير لكن النفس تحب الشر بعض النفوس يبلت على على على بليونة معصية والعياذ بس يا هو اللي خايبين شكون هو من كيشوفوا فيه بزاف العين المعجبة ما خسرنا ما من الصغر علاش هو تفوق من صغاره علاش مشى امريكا في الكبار ديالو علاش هو ابيض علاش قوي علاش جميل علاش عنده العمل وعنده المال وعنده الاخلاق الجني يشتكي من الإنس لأنه ينظر ولا يذكر الله عز وجل صح يشتكي من الإنس قباح هذه يهودية أسلمت، تشتكي من الإنس مسلمون. خايبين خايبين خايبين. أعاهد الله ألا أظلمه. والله لا أظلم. طيب لا أحب الضر. طيب أعاهد الله أعاهد الله ألا أعطل خطبته. أقسم بالله أبغيت يتجول أخذها. أعاهد الله ألا أعطل خطبته. واش نضيع راسي. جيد. ما كنت كندير ليه؟ ما يطرى ليا كوك باش كندير ليه؟ كوك بغيتها نصير راسي. واخا اصبر ونقولها باش نصير راسي. أما قال شيخنا الإمام ابن تيمية رحمه الله أن تأخذ عيب عهدا ما قال عبثا. لا ما فهمتينيش. لا بغيت نقول باش يبقى يعجب لي التعبير خدمة عهد. نعم صح. هادشي الانسان حتى المسألة النفسية لما يقول عاهد الله تعالى أن أتصدق. أنا عارف لما يخرجها كان يخاطب نفسه وهذه فيها يعني سياسة مع النفس عظيمة. خاصة أنه إذا عهد لابد أن يفي بعهده. كما بيعهد لابد أن يفي بنذره. مفهوم؟ هادشي بغيت ندير. أعاهد الله. اللي قلتي لي ديرو باش يغلبني الله وأنا باغا الجنة. أعاهد الله. صافي قولي قولي اللي قلتي نقولو. أعاهد الله. أعاهد الله. ألا أعطينا خطبة. ألا أعطينا خطبة. أعاهد الله. أعاهد الله. ألا أعطينا خطبته. ألا أعطينا خطبته عصام. ألا أعطينا. تركي زين تركي. دغيا دغيا نقلب راحتي. أعاهد الله. أعاهد الله. ألا أعطينا زواجه. ألا. أعطينا يا ربي. أنا أعاهدك ألا أعطينا خطبته. وخا زين يا ربي. أعاهد الله ألا أعطينا زواجه. أعاهد الله يا ربي. أعاهد الله ألا أعطينا زواجه يا ربي يا ربي يا ربي. أعاهد الله أن أخرج منه. أعاهد الله يا ربي أن أخرج منه. أعاهدك يا الله أن أخرج منه. أعاهدك يا الله أن أخرج منه. يا الله يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي ساعدني يا ربي ساعدني. الجني لما اليهودية أسلمت أسأل الله تعالى سأل الله أن يوفقك. آمين. وأن يشرح صدرك. آمين. لا. السؤال. لا. ما عندي ضمير. ولكن هذاك الشيء. نفس. ماشي أنا. نفس. هذاك الشيء. شهوات وذاك الشيء. أما مزيانة. غير. هذاك السؤال وساويس. أما أنا مزيانة. والله تنخرج. ما يصير حركة نفسي اللي كيزوق الدنيا هكا. يا الله. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هي النفس. ارتقي. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ارتقي. يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية. مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نفس ها ونفسي وما سواها.